من الأمة الإسلامية. هناك من فرغه وأكمله، فنسأل الله أن ينفع به. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب تفضل. ماشي، نبدأ بالتفسير. ولا تجعل يدك مغلولة، من أول الآية. الأمس ما خدناهوش أعتقد. لا خدناهوش أمس، ما أحد ذكرنا من الإخوة والأخوات. 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا، لم أرى ولا مرة الله أبا الوليد، ولا مرة رأيت. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. جزاكم الله خير. في قول لا جل في علا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام على من أمسك ولم ينفق من ماله، كأنه يقتل نفسه بذلك. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يقال بأن سبب نزول هذه الآية قال من جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي تسألك كذا وكذا. قال: ما عندنا اليوم شيء. قال: فتقول لك: أكسني قميصك. قال: فخلع قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت حسرا، فنزلت هذه الآية. قاله ابن مسعود، وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قريب من ذلك. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كما قلت، الإمساك وعدم النفقة والبخل. والبخل من أعظم الصفات قبحا وسوءا في المسلم، فإن الإيمان يفارق البخل والإيمان يقارن الجود. قال الله جل في علا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ثم بين أنه جواد كريم عندما جاد علينا وقال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الغرض المقصود بأن الجود والكرم والعطاء مقارن للإيمان. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، أو قال: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. في قولي: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال الذهبي أن من الكبائر البخل، وروى حديثا حديث يعني حديث لم يصح لكن ما صحيح. قال: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وأبخل الناس من بخل بالزكاة وأبخل الناس من بخل بالزكاة. ولذلك لما بعث الحجاج بن يوسف الثقفي إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال بأن هذا الأمر يعني لا يعتليه لا جبان ولا بخيل، أجاب عن كل ما قال. ولما تكلم عن البخل قال من أدى زكاته فليس بالبخيل، من أدى زكاة ماله فليس بالبخيل. فأعظم البخل أن يبخل عن عدم شكر الله جل في علاه بإخراج زكاة المال. وقد قال النبي عقابا إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الغرض المقصود أعظم البخل هو البخل بزكاة المال، وأيضا البخل وفحش البخل بأن يمنع الملهوف أو المحتاج عن العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أحبس العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا تبسطها كل البسط يعني لا تنفق كل ما تملك فتبقى يعني على حصرة وإلام، لأنه لا شيء بيدك تنفقه. الحق هذا الكلام في قول الله تعالى ولا تبسطها كل البسط، هذه لا تتأتى على العموم، هذه لا تتأتى على العموم. قد ينفق المرء كل ما عنده، وقد خرج من ماله كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لما استنهض النبي الهمم أتى بكل ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عنده يقين، وعنده أسباب أيضا استجلاب الرزق من التجارة وغيرها، لذلك لا ملامة عليه. لكن من علم أنه لا يستطيع أن يتقبل ذلك ولا يحتمل هذا ويبقى حاسرا، فلا بد أن نقول لا تفعل ذلك، وانزل تحت قول الله الذي فعلها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي موسى أو أبي ذر، قال تمنيت أن يكون مثل أحد عندي ذهبا أنفق منه يمينا ويسارا، لا أبقي إلا بعض الدراهم أو الدنانير للدين، يعني ينفقها عن بكرة أبيه. والرجل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واديا بين جبلين من غنم، حتى قام الرجل صارخا قال أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبيه وأمي. والحق أن البسط والعطاء في الجود كما قلنا ليس تبذيرا، ولا يقعد المرء منه محصورا ما دام قد استيقن في ربه جل في علاه، وأنه ما أنفق عبد نفقة إلا وأخلف الله عليه خيرا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن أنفق أنفق عليك، أن أنفق أنفق عليك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين في عند كل صباح أشرقت شمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال ثلاث أقسم عليهن قال ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. عليكم السلام وبركاته. ما نقص مال من صدقة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا عطاء الله جل وعلا أنه لا أن عطاء الله تعالى لا ينقضي ولا ينقطع، ردا على هؤلاء الأمة، هذه الأمة المغضوب عليها الملاعين اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه جل جل في علاه قال ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذه لفئة خاصة التي لا تحتمل والتي ليس لها في قلبها من اليقين ما أوتي هؤلاء الذين أنفقوا ما لهم عن بكرة أبيهم. لما استنهض النبي الهمم جاء عثمان رضي الله عنه ورضاه حتى أنه أكمل تجهيز الجيش جيش العسرة, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال وينظر في المال ويقول سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال في يديه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنفقي, قال لها أنفقي ولا تخصي ولا توعي فيعي الله عليك ولا توكي فيوكي عليك. والحق أن الله جل وعلا عليكم السلام وبركاته يرد على من أعطى يرد على من أعطى جزاء وفاقا وأجرا تباقا. الله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده, والجود من أعظم شيم الكرام, والكريم عند ربه جل وعلا مرفوع والبخيل مقبوض. ولذلك لعن اليهود بأنهم وصفوا الله بالبخل, أعوذ بالله من غضب الله, قال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه جل في علاه. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة جمعاء, لكن قلنا بأن الخطاب وإن نزل تحته العموم هو يراد به طائفة معينة, كما بينا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما, وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلك مالا فيبقيه, حتى لما جاءت فاطمة تسأل أبا بكر سهمها في خيبر وفي فدك, قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركناه صدقة. قال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقد سبق وبينا بأن هذا ليس من نوع من أنواع التبذير ما دام قد أنفق في الحق وبالحق. وأفضل ما ينفق فيه هو طلب العلم, ومادة طلب العلم أيضا كل ما كان وسيلة إلى التمكن من العلم وأنفق فيه الغالي والثمين كان يعني كان من أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا. البخاري أبوه على فراش الموت قال تركت لك خلفت لك ألف درهم ليس فيها من درهم فيه شبهة, وأيضا فأنفقها جميعا في طلب العلم. وأما يحيى بن معين أيضا فأبوه قد ترك له أيضا ألف درهم, قال ما بقي معي درهم واحد من هذه الدراهم أنفقتها عن بكرة أبيها في علم الرجال. هذا أفضل ما ينفق فيه. وكما قلت إن كان الرجل اللبيب القريب أراد تجارة مع الله جل وعلا, وإن كان ليس يعني هو ليس بذاته ممن يتسم بهذه السمات والصفات في العلم وطلب العلم أو إدخال العلم أو نشر العلم, فلا بد أن يضرب بسهم. يعني رجل ما أعطاه الله على صفات العالم وما اصطفاه ليكون كذلك, لكن من الله عليه بجود وكرم ومال وعطاء. فالرجل الرابح حقا الذي يستطيع أن يكون لبيبا قريبا فقيها عند التجارة مع الله جل وعلا يسهم مع عالم فيكون هو وهو سواء, كلما يعني نشر حرفا كان معه شريكا. هذا بالضبط كرجل مثلا يجلس العلم وهو ما ليس من الأذكياء ولا يرى في نفسه أنه قد يكون عالما, لو فقط أخذ هذا الكلام وسطره ونشره بين الناس شارك العالم في أجل. لأن ما الغاية العالم ما الغاية حتى يقال عالم سيزج به في نار جهنم. الغاية أنه يدخل في الفردوس الأعلى, الغاية أنه يكون عند ربه جل في علاه في علو, لن يكون كذلك الإنسان إلا برضا الله جل وعلا. فالمرء الذي يقارب العالم ويعني يريد أن يكون على درجته أو فوق درجته هو الجند الخفي كما يقولون من وراء الستار، فيأخذ كل ذلك وينشره بين الناس فيقاسمه الأجر، بل قد يتفوق عليه في الأجر. أما العالم فهو في الفتنة، قد يرائي، قد لما يسمع المدح من الناس يحسب نفسه أنه شيء، أو يقول إنما أتيت على علم عندي، فهو على خطر، هو على خطر، وأول من تصعر بهم النار عالم. أما الثاني فما أحد يعلمه، هو جندي مجهول كما يقولون، فينشر هذا بين الناس فيأخذ ويتقاسم معه الأجر. كذلك العالم، كذلك الذي أعطاه الله المال، عندما يتقاسم مع العالم الأجر بأسره فيقول أكفيك هم الدنيا، كما قالت أم الثوري. الثوري طبعا خلاص منعدمة، ليست موجودة هنا الآن. أم الثوري ماذا قالت؟ قالت للثوري لا دخل لك بالمعيشة، قالت أغزل وأكفيك وأنت عليك بحديث النبي. لذلك أخرجت لنا من الثوري أمير المؤمنين في الحديث. الثوري كان بحرا في الرواية، ووالله كان فقيها وله مذهب متبع، لكن أصحابه لم يحملوا الغرض. المقصود أمه قالت أغزل وأكفيك بذلك. فلو كان هناك من صدر الله تعالى بمال وفير، وإن كان غبيا لا يستطيع أن ينفق المال فيما ينفع، فهذا الذي أراد الله جل في علا به الهلاك. وسيسأل عن القطمير، ويسأل عن الدقيق والجليل والصغير والكبير، وإن كان لبيبا قريبا هو الذي يضعه في موضعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله المال والحكمة، فهو يسلط الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، فهذا بأرفع المنازل عند الله يوم القيامة. ورجل آتاه الله العلم ولم يؤتي الحكمة ولم يؤتي مالا، قال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. وهذا أيضا من الفقه، هذا من الفقه. فإذا قد يكون المرء بالجود والكرم والعطاء يكفل من يكفل من طلبة العلم، فيرتقي بهم إلى الله إلى فعلاء المعالي، ويعلم الله أين يضع رسالته سبحانه جل في علا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله يبسط الرزق، نعم، خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علا، وقدر الأرزاق وأنزلها. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما أدري الذين الإشكال في كل أهل الدنيا لأنهم يعاملون الله بضعف اليقين، يعاملون الله بضعف اليقين. أرأيتم ما قال الحسن البصري؟ أرأيتم ما قال النبي أولا سيد الأولين والآخرين؟ قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعلي بن أبي طالب جاء الحديث موقوفا ومرفوعا، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. كان الحسن يبيع ما يبيع فيقال فتح الله عليك اليوم فخذ واستكثر، قال لا، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه سبحانه جل في علاه. فالرزق بيده والرزق مكفول، حتى قال النبي الأمين نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك قال علماؤنا فائدة اقتران الرزق بالأجل بأنه قد جاء مصرحا به في الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف الموت؟ الإجابة لا يتخلف، إذا الرزق أيضا لا يتخلف. صنوان، نعم صنوان، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذن هناك تفاوت بين الخلق، نعم هناك تفاوت بين الخلق، يبسط لمن يشاء ويقبض عمن يشاء، والله أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم، يجعل من يشاء ذكرانا ويجعل من يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه أعلم بخلقه. ولذلك في الحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، سبحانه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. قال إن ربك، وهنا ناسب أن يقول إن ربك، وما قال إن الله مع أنه يحوي الجميع وكل الأسماء والصفات تضاف إليه على أنها صفات، قال إن ربك، لأن المقام مقام إعطاء ومقام منع، مقام العطاء والمنع هو مقام الربوبية. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، وأما رزق الأبدان فعلى العموم، وأما رزق القلوب فعلى الخصوص، وهذا الفرق بينهما. عفوا، فالرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، ورزق القلوب أعظم الرزق على الإطلاق. رزق القلوب بعبادات القلب، حسن الظن، اليقين، الرغبة، الرهبة، مع التوكل، حسن التوكل على الله جل في علاه، هذه كلها المحبة، هذه من أعظم ما يكون. ما عليكم ليس فيها ثمة شيء، ما عليكم، نعم، ما عليكم ليس فيها ثمة شيء. فرزق القلوب من أعظم ما يكون، رزق القلوب من أعظم ما يكون، فإن الله جل وعلا إذا اصطفى عبدا رزقه رزق القلوب. واعلم أن أقرب العباد إلى الله جل وعلا هم هي أصحاب القلوب التقية النقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال وما مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي لا يحمل بغيا ولا حسد، أو قال لا بغي فيه ولا حسد. قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سبحان ربي العظيم. أنا أريد منكم لفت الانتباه إلى ختام الآية. شوف انظر، بعدما ساق هذه الآيتين، الآيتين ختم الآيتين بها بصفتين جليلتين، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بل ربي يعلم الخلق. ممتاز. لفت الانتباه بختم الآيات من الأهمية بمكان، حسن التدبر في هذا. نعم، ممتاز. الله أكبر. نعم، جهاد أتى بأمر ممتاز. بصير بحواليكم، خبير بخبايا قلوبكم، وتستحقون عوضا لذلك. ممتاز، ممتاز. طبعا هذا لابد أن نزيده فقط إيضاحا، وإلا فهو أتى به أيضا، هو مسألة المحل القابل. هو خبير بصير بعباده، فهو يعلم من يستحق ممن لا يستحق، فيعطي من استحق ما استحق فوق ما استحق، وهذا كله من فضله. السلف قال أيضا لبيان من يصلح الغنى من يصلح الفقر. نعم، هذا صحيح. وأتكلم عن الأمر الآخر، خبير به بصير، حديث السلام عباد من لا يصلحه إلا الغنى، وإلى آخر الحديث. نعم، هذا الصحيح. وبراء أيضا قال خبير بحالكم ونسكم. ممتاز، ممتاز. والأستاذة كريمة أيضا أتت بإجابة صحيحة. ممتاز، ما شاء الله عبد الرحمن، مشاركة جيدة. نعم، ولذلك أنا أقول دائما عندما تتدبر لابد أن تنظر إلى ختام الآيات، واربط الصدر بالعجز، ستعرف، ستأتيك فوائد جمة. نعم، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق. طيب، الخبير هو الذي علم بالخبايا والخفايا، والبصير والذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وجل في علاه، إذا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا توالي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. الله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الفوائد المستنبطة. من أعظم صفات المنافقين البخل. يشحون، أرأيت ماذا قال؟ شح في الصلاة وفي الذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. طبعا ننهيك على البخل المعلوم في ذات اليد، فهم أبخل الناس نفقة. باختلاف الأحوال تختلف الأحكام، باختلاف الأحوال تختلف الأحكام، هذه الشريعة الغراء سبحان الله. باختلاف الأحوال تختلف الأحكام، لكن من وين هذه الفائدة؟ خبير بصير هذا العموم، ومنها أصلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا ليس على العموم كما فسرنا في ذلك. طيب الفائدة التي تليها، الناس أفقر ما يكونون إلى ربهم، الناس أيوة نعم يبسط ما يشاء، الناس أفقر ما يكونون إلى الله جل في علا. وفي أسئلة تفضلوا ثم ندخل على المجموع. وأما المجموع قبل أن أبدأ سيعني أحاول قدر الإمكان أعرض عليكم عرضا، والمسألة تداول بيننا وننظر فيما سيكون إن شاء الله. خلاص المجموع سيلازمنا طيلة الأسبوع بفضل